أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 18 من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. هناك أسئلة تتعلق سألت من الدرس الفائت ويحصل أن يجيب عنها. أحد الإخوة يقول: هل تخلف الثلاثة كانت تكونين من الله أم من أنفسهم؟ ولماذا قال سبحانه وتعالى: خلفوا ولم يكن تخلفوا؟ لعل الأخ نسي أو لم يكن متنبها عندما قلنا وعندما قال الإمام النووي وهو يشرح كلمة خلف، قال: ليس المراد بخلف تخلفهم عن الغزوة، وإنما معنى خلف أي أن الله أرجأ قبول توبته. هذا هو معنى خلف، أن جاءوا يتوبون ويستغفرون جاري عز وجل، ولكن الله أرجأ توبته ابتلاحي. إذن التعبير عن ذلك هو خلف فعلا، لأن الله خلف أي أخر توبته. وبعض الإخوة يعني سؤالين متعلقان تقريبا بموضوع واحد، وهو أن الذي يرتكب معصية تتضمن إساءة لحق مخلوق، لحق إنسان مسلم، قلنا مرارا أن توبة هذا الإنسان لا تتم إلا إذا استوفى ذلك الإنسان حقه أو سامحه في حقه. طيب إذا ارتكب الإنسان معصية القتل، قتل إنسانا ثم تاب إلى الله، مقتضى ذلك أن لا تقبل توبته، لأن ولي المقتول لم يأخذ حقه بعد. هذا الكلام صحيح عندما ترتفع الدعوة إلى القاضي وتتحول القضية من معصية ستر الله العاصي فيها إلى قضية مطروحة بين يدي القضاء، عندئذ لا تقبل التوبة إلا بهذا الشكل الذي قلنا مرارا والذي يسأل عنه الأخ السائل. لكن الرجل الذي قتل نفسا أو 99 نفسا ولم ترتفع قضيته من القضاء، لا ولي المقتول أولياء المقتولين رفعوها ولا أحد رفعها لسبب أو لآخر، هذا يدخل في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما بايع الأنصار بيعة العقبة الأولى، قال: فمن وفى ذلك فأجره على الله، ومن ارتكب من ذلك شيئا فعاقبه الله في الدنيا فهي كفارة له، ومن ارتكب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. إذا هنا حالتان ما ينبغي أن يلتبس علينا الأمر فيهما، وكذلك الزنا. لو أن إنسانا ارتكب الزنا رفع أمره إلى القضاء، التوبة لا تكفي، بل لا بد إلى جانب التوبة من الحد، لأن هنا حقين اثنين: لم ترتفع قضيته إلى القضاء، ففي هذه الحالة يغنيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن الشارع ليحبب له أن يمضي في ستره وأن لا يحول ستره إلى فضيحة. نعم. أخ آخر يقول لي: إنني قلت إن الإنسان مهما ارتكب من المعاصي والأوزار فهو أحد شيئين: إما أن يستدرجه الله عز وجل في الدنيا ويعاقبه يوم القيامة، أو أن يبتليه بمصائب تغطي سيئاته في دار الدنيا. يقول الاخ السائل: نظرت الى نفسي فوجدت نفسي معافا من كل الامراض والاسقام والالام، وقلت في نفسي قطعا انا مرتكب للمعاصي، فلعل الله ادخر يعني عقابي يوم القيامه ويقول انني تألمت وبكيت وكذا، لكن في اليوم الثاني وقعت في مرض هنا. لان هذه الامراض تاتيني في اليوم الثاني مباشره الى كثير من اعضاء جسدي حتى اقعدني المرض في البيت وشفيت بحمد الله. يقول: فهل انا آثم على هذا التصور؟ المطلوب من الانسان اذا وجد نفسه معافا ان يحمد الله على العافيه، وان لا يستجر البلاء على نفسه جرا. لا يقول الانسان: انا الان معافى لعلني ممن يستدرجهم الله، فيا رب لا تستدرجني انزل علي المصائب. لا، بل اسال الله العفو والعافيه واستغفره من ذنوبك، فان الله يغفر ذنوبك ولا يعاقبك عليها، لا في الدنيا ولا في الاخره. هذا الكلام الذي قلناه انما ينطبق على رجل عصى الله ولم يتب، فهو اما ان يعاقبه يوم القيامه او ان يريه جرائر اعماله ومعاصيه في دار الدنيا ان احب الله ان يطهره من سيئاته في دار الدنيا. واذا شاء الله ان يغفر له على الرغم من عدم توبته فالامر الى الله عز وجل. لكن القاعده التي لفت نظرنا اليها البيان الالهي انه لا بد من التوبه. فاذا وجدت نفسك عاصيا ارتكبت من زمانك بعض المعاصي فالجا الى حسن التوبه، تب الى الله عز وجل توبه نصوحا بصدق، وهذا يغنيك عن ان تجد العقاب في الدنيا او في الاخره. واخيرا اخ يعني يلفت نظري مشكورا الى ان صاحب المقال الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي في مجله العربي هو الدكتور محمد احمد خلق الله صح. على كل هما كلاهما من مذهب واحد، سيد احمد امين ومحمد احمد خلق الله وقائمه اخرى، هؤلاء كلهم مرتبطون ارتباطات لو شئنا ان نبينها ونفضحها لفعلنا. نعم. فلكن فعلا الذي كتب هذا الكلام فيما قلنا هو الدكتور محمد احمد خلق الله. وعن ابي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما ان امراه من جهينه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أخذت حدا فأطيب عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتيني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت افضل من ان جابت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم ورواه ايضا ابو داود ورواه ايضا الترمذي والنسائي وكثيرون. وفي بعض الروايات تفصيل اكثر لهذا الحديث. ورواية مسلم هذه يعني فيها شيء من الاختصار، والروايات المفصلة الاخرى فيها ان هذه المرأة لما جاءت تقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعرض عنه، ثم قالت له الثانية فاعرض عنه، فقالت له اتريد ان تردني كما ردت ماعز؟ فوالله اني لحبك. نعم. عندئذ قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها وقال له احسن اليها فاذا وضعت فاتني. مناسبة هذا الحديث التوبة، توبة هذه المرأة والأثر الذي خلفته توبتها فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم. أما راوي الحديث فهو عمران بن الحصين رضي الله عنه، وعمران بن الحصين ذلك الصحابي الجليل الذي أسلم في غزوة خيبر، ثم كان من الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، كان مصابا بطائفة من الأمراض، وقد صح أن الملائكة كانت تسلم عليه وتصافحه، أن الملائكة كانت تتمثل له بشكل أناسيج وكانت تصافحه، ثم انه عوفي مد من الزمن فاختفى هؤلاء الملائكة، ثم عاوده المرض فعاودته الملائكة. ومن اشد الامراض التي اصيب بها الاستسقاء، وقد لازمه هذا المرض سنوات طويلة، وقد قلنا ذلك مرارا في مناسبات، حتى اثبته المرض على سرير من خوص النخل فلم يكن يقوى على النهوض عنه ابدا، وقد دخل عليه اخوه العلاء بن الحسين رضي الله عنه فبكى، فقال له عمران رضي الله عنه لا تبكي، فوالله ان احبه الى الله احبه اليه، اي احب الحالات الى الله هي احبها الي انا. وقد توفي في عام 53 من الهجرة على ما اذكر، وقد ارسله سيدنا عمر رضي الله عنه ليفقه اهل البصرة. يقول عنه محمد بن سيرين رضي الله عنه ما جاء البصرة رجل اعلم ولا افقه ولا اورع من عمران ابن الحصين رضي الله تعالى عنه. عمران بن الحصين هو الذي يروي لنا هذا الحديث الذي يرويه مسلم في جملة من يروي في صحيحه. القصة عرفتموها، امرأة من جهينة او من خالد لعلها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبنى من الزنا، تقول له يا رسول الله لقد اصبت حدا فاقمه عليه. هنا عند هذه الفقرة مع تتمتها قد يفهم احدنا حكما مغلوطا في باب الحدود، فيخيل اليه ان الانسان اذا ارتكب ما يستوجب حدا ان كان المرتكب رجلا او امرأة ينبغي عليه ان يصنع مثل ما صنعت هذه المرأة. ان ينبغي على الرجل او على المرأة ان تذهب الى القاضي فتعلن عن المعصية التي اقترفها او التي اقترفتها وتكر بذلك، وينبغي ان يطالب المرتكب الحاكم بإقامة الحد عليه. وقد يستدل هذا الذي يتصور الامر على هذا النحو، قد يستدل على ذلك بهذا الحديث، لكن هذا التصور غلط بالاجماع. والدليل على كونه خطأ ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت من عادته انه يعرض عمن جاء معترفا بارتكابه معصية تستوجب حدا من الحدود، وانما وقع ذلك في مرتين في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقع ذلك اولا بالنسبة لرجل من الصحابة اسمه ماعن، جاء فاعترف كما تعترف هذه المرأة فأعرض رسول الله عنه وقال له لعلك قبلت، فيعود فيصرح ويؤكد، يقول لعلك فأخذت، يعود فيؤكد، ثم قال أبيه جنون، قال لأصحابه أبيه جنون، هذا يعني تلميح اكثر ودعوة الى ان يذهب ويقطع دابر هذا الكلام، حتى اذا لم يبقي ماعز رضي الله عنه سبيلا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأول، عندئذ اقام عليه الحد. فعل الصنيع نفسه بالنسبة لهذه المرأة عندما جاءت هي الاخرى تعترف بانها ارتكبت زنا، ولذلك قالت له اتريد ان تردني كما ردت ماعزا، فوالله اني لحب لك. نعم، عندئذ لم يبق مجال امام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقاضي ان يتأول الامر، وإلا فعمله عندئذ يكون معارضة لحكم الله سبحانه وتعالى وإعراضا عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. عمل رسول الله هو الحجة وليس اعتراف الصحابي أو هذه الصحابية هي الحجة. لاحظ ماذا نقول في مثل هذه الحالة، هذه المرأة جاءت تعترف ورسول الله يلمح لها ويشير لها ان تطوي الموضوع وتترك وتذهب قبل ان تقول الكلمة الجازمة الحاسمة في الموضوع. المعنى التشريعي كان في عمل رسول الله لا في تصرف المرأة، ومن هنا قال الفقهاء يستحب للرجل الذي ارتكب معصية تستوجب حدا للرجل او المرأة. وقد ستره الله عز وجل ولم ينفضح امره ان يتقبل ستر الله عز وجل عليه وان يتوب توبة نصوحا الى الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك في توبته احدا غير الله عز وجل، وباري عز وجل ستيرا يحب الستر، سواء بالنسبة للانسان في حق نفسه او بالنسبة للانسان في حق صاحبه. والدليل على ذلك هذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ايضا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبادة بن الصامت في قصة البيعة التي ذكرناها، قال: فمن ارتكب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهي كفارة له، ومن ارتكب من ذلك شيئا فستره الله فهو الى الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه، هذا ان لم يتب. فكيف ان فمعنى ذلك ان الانسان الذي ستره الله عليه ان يتقبل ستر الله سبحانه وتعالى له. فاذا كان هذا الكلام هو الحق، وهو الحق الذي ذهب اليه عامه العلماء، طيب لماذا جاءت هذه المراه تلح على ان يقيم عليها الحد؟ ولماذا جاء ذلك الصحابي من قبلها يلح هو الاخر ويعترف ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد؟ لماذا؟ اولا هذا التصرف من ذلك الصحابي او من هذه خطا قطعا، وكان الاولى بهما كما قلنا ان يتقبل ستر الله عز وجل. الامر الثاني تحليل الموقف في هذه القضيه، صحيح ان توبه الانسان مهما كانت جريرته عظيمه تزيد هذه الجريمه مهما كانت، صحيح هذا، ولكن من شأن الإنسان إذا استيقظ قلبه المؤمن بالله عز وجل وكان مؤمنا حقا بالله سبحانه وتعالى، من شأن هذا الإنسان بعد أن يصحو قلبه المؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يشعر بلواعد شديدة جدا تذيب فؤاده، ويخيل اليه من شدة ما يعاني انه مهما تاب الى الله ومهما قال بينه وبين نفسه لله: يا رب تبت اليك، يا رب انا عازم على ان لا اعود، لا يجد ان لظى قلبه ينتفض، ولا يشعر ان فؤاده يركن ويطمئن، فيندفع الى الفرار من هذا الالم الذي يشعر به، ويندفع الى الفرار من هذه الحرقة التي تستمد بمجامع قلبه، يريد ان يفر من هذا الشعور الى ماذا؟ الى اقامة الحد. فهي حال شعورية تمتاز الانسان المؤمن بسبب يقظة قلبه بعد ان ارتكب هذه المعصية. وهذه حال اظن كل انسان عصى الله من المؤمنين ثم تاب الى الله يشعر به ويحس بهذا الاحساس الشديد. فعندئذ لا يمكن ان يقف في طريقه هذه التذكرة، ان يقول له قائل: لا، استر نفسك ولا تقل لاحد وتبقى ان الله يقبل توبتك. لظى فؤاده وهيجان قلبه والام دمه لا تدعه، فهو في كثير من الاحيان يندفع بذهول الى القاضي او الى الحاكم او الى من يمكن ان يقيم عليه الحد. هذا التصرف لا يعني انه تصرف صحيح، هو خطأ، وكان الاولى به ان لا يفعل ذلك، ولكنه ليس خطأ بمعنى الاسم، هو خطأ في الاجتهاد. ولا شك انه دليل في الوقت ذاته على مدى خوفه من الله وعلى مدى خجله من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الايمان في قلب هذا الانسان اقوى، وكلما كانت مخافة الله في فؤاده اشد وحبه له اعظم، كلما كانت لواعج هذا الشعور لديه اشد ايضا. هذا هو السبب الذي دعا ماعز، والذي دعا هذه المرأة الجهنية او الغامدية الى هذا الاعتراف والى هذا الموقف. اذا عرفنا ذلك نبني على هذا الحكم الذي يجب ان يعلمه كل منا، المعصية قطعا معصية، وهي اما ان تكون كبيرة او صغيرة، ولا حد الا على معصية كبيرة، المعاصي الصغيرة لا حد عليه. ولكن اذا انزلق الانسان وارتكب معصية من هذه المعاصي فلا يصبح نفسه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرنا صفحته، فان يعني ان ارانا صفحته لابد ان نقضي بالظالم. معنى الحديث لا اذكره بطوله. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ينصح الانسان الذي ارتكب معصية ثم نظر فوجد ان الله قد مد رواق ستره عليه، ينبغي ان لا يفضح نفسه لنفسه وللمجتمع لفائدتين: اولا من اجل ذاته، ثانيا من اجل فائدة المجتمع. كلما كانت المعاصي مكنوعة بالسر، كلما كانت ظروف العدوى اقل، وكلما شاعت المعصية كلما اصعب ظروف العدوى اشد. المقبل الاجتماعي عندما يرتكب انسان من الناس فاحشة فيجلس هاهنا وهاهنا وهاهنا ويتكلم عن هذه الفاحشة ان متباهيا وان نادما، اثر شيوع هذه الفاحشة ما هو؟ ان يعني يسهل تصور هذه الفاحشة في اذهان الناس، وان تزول الرغبة منها من صدور الناس، وشيئا فشيئا يستسهل الناس الاقدام على هذه المعصية من كثرة شيوع الحديث عنها. نتيجة هذين السببين فان الشريعة الاسلامية تنصح هذا الانسان بان يفضل الستر على نفسه، وتطمئنه بان الله سبحانه وتعالى سينصح وسيعفو ويصفح. الشيء الثاني ايها الاخوة، تلاحظون ان سياسة المصطفى عليه الصلاة والسلام لم تختلف ما بين الرجل والمرأة بصدد هذه المعصية اطلاقا. فكما اشار الماعز ان ينصرف ويطوي الحديث، ايضا اشار لهذه المرأة ايضا. من هنا نعلم ان وقع الفاحشة في ميزان الله عز وجل واحد، سواء كان بالنسبة للرجل او بالنسبة للمرأة، عقابهما واحد، وباب العفو عنهما واحد، وعرض اتساع هذا الباب امام ثوبة المرأة وامام ثوبة الرجل عرضا واحد لا تفارق ولا فرق. لكن كم من الناس من يجهل هذا المعنى، فيتصورون ان معصية الرجل او الفاحش التي يرتكبها من السهولة بمكان، فهو ان تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. وربما ينسى الناس سيرته الاولى بعد حين من الزمن تنسون، بدليل انه بعد حين يخطب فيزوجونه ويكرمونه ولا يرون في سيرته الاولى ما تغض من مكانته عندهم ابدا. وان قيل لهؤلاء الناس ان كان زمانه مرتكب كذا فقل له تاب، لمن تاب تاب الله عليه. هذا التصور صحيح، تصور صحيح بشرط ان نتاكد ان الرجل قد تاب توبه نصوحا. اما المراه فاكثر المجتمعات الاسلاميه تنظر الى جريره المراه بعين اخرى، فاذا ذلت المراه في هذا الطريق وارتكبت الفاحشه الذي انكسر فلا سبيل الى جبره ولا سبيل الى ان تنتقم اجزاؤه وتعود مره اخرى. وانما السبيل عند كثير من الناس ما يسمونه بغسل العار، وغسل العار عندهم القتل، نعم، او يعني شيء اخر لا يقل عن مصيبه كبرى فادحه، نعم، يعني التبرع منها وبالتالي الجاءها الى ان تمارس المعصيه احترافا بعد ان وقعت فيها خطا. هذا خطا فادح من هؤلاء الناس، لا، ليس خطا فادحا بل هي جريمه كبرى في هذا الامر. الذي يقرر الجنايات والجرائم هو الله، والذي يفاوت بينها ويصنفها ميزان واحد هو ميزان الاسلام فقط. الذي بعد ميزان الاسلام ميزان اخر لتقويم الحسنات والسيئات بشكل من الاشكال، وميزان الاسلام لا يفرق بين خطأ المرأة وخطأ الرجل إطلاق بشكل من الأشكال. ولكن هؤلاء الناس عندما يفرقون وإن كانوا يلبسون على أنفسهم وعلى الناس يصورون أن الدافع هو الغير على الإسلام والغير على أوامر الله عز وجل، لكن في الحقيقة الدافع الحقيقي الأمامي سمعي في الأسرة، ناس يقولوا عنا إلى آخره، هذه كلها إن حللناها وجدناها تصب في دافع الأمامي. يعني أما الرجل يشعر بأمامية تجعله يضحي بإنسانة شأنها كشأنه تماما في سبيل ان يبقى رأسه عاليا امام الناس وفي سبيل ان لا يصيب رشاش هذه المعصية مكانته في المجتمع. ولكن هذا التصور غلط وخطأ كبير، ونحن دائما نقول نحن مكلفون ان نقوى تقاليد المجتمع ونوجه فهم المجتمع وقيم المجتمع وتصورات المجتمع الى الخضوع للموازين الاسلام. نعم، ما الفرق؟ لماذا معصيه الرجل لا تنزل بمكانه الاسره الى الحضيض ومعصيه المراه فقط تنزل بمكانه الاسره الى الحضيض؟ ما الفرق؟ هذا التطبيق لا يعرفه الاسلام ابدا، لا يعرفه دين الله عز وجل بشكل من الاشكال. اقول هذا لاننا انا اتلقى بين الحين والاخر يعني بعض استفسارات خطيره، واسال عن مشكلات هي ممكن ان تكون كالقنبله الموقوته، ان لم نتداركها فلسوف تنفجر ان على الاسره وان على انسانه ممكن ان تكون بريئة فيما لم تابت الى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقلما نسمع او نجد اذنا واعيا. اخر مرة منذ ايام قليلة يأتيني اخ فيقول لي عن زيد من الناس ان امرأته اصيبت بمصيبة يبدو في جسدها في جسمها، فايقظتها هذه المصيبة الى تذكر بعض المحرمات التي ارتكبتها. وكما قلنا مرارا ان من عادة الانسان هذا ما يؤكده القرآن لنا، اذا ابتلي بمصيبة اتجه الى الله عز وجل، واذا مس الانسان ضرا دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، تلك هي عادة الانسان. فلما وقعت في هذه المصيبة تذكرت بعض الاشياء التي كانت قد ارتكبتها، فايقظ ذلك شعورها في نفسها، فالتهب عليها هذا الشعور اسل وندم، ولعلها تابت الى الله توبة شديدة ثم لم تقتنع بتوبتها، فجاءت تعترف امام زوجها بانها قد ارتكبت في وقت ما الفاحشة مرة او مرتين. وانها تائبة الى الله، ولكنها مع ذلك تقدم نفسها اليه ليقتلها وليقيم الحد عليها. نعم. ورجل يرسل الي يسألني ماذا اصنع وهل اقيم الحد، لم يتصور انه هو المكلف باقامة الحد. هذا الكلام الذي يسأل عنه مشكلة تتكرر كثيرا، والجواب الذي قلته وسأقوله لكم جواب ينبغي ان نمسك به بكلتا ايدينا وان نصدقه تصديقا دقيقا. قلت له قل لهذا الانسان ليذكر قول الله عز وجل في اواخر سورة الفرقان، وقد عدد المحرمات الكبيرة التي نهى الله عنها، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل لهذا الإنسان ليتمل من هذه الآية من كتاب الله عز وجل وليصبغ بها قلبه ووجدانه وشعوره، وانطلاقا من هذه الآية ليتقبل توبة هذه الإنسان بصبر فحسب، وليكرمها الإكرام العظيم وليجلها الإجلال الوافي، فما قدمت نفسها قربانا لتوبتها إلا لأن توبتها قد بلغت الأوج. نعم. لو ان رجلا زاد من الناس رجل ارتكب هذه المعصية، نعم عند الله في فرق؟ ما في اي فرق اطلاقا بين معصيته ومعصيتنا. فلو ان هذا الانسان جاء يجأر الى الله بالشكوى والتوبة والانابة لقبلنا منه ذلك بكلمتين، ولكن هذه تابت وندمت وآبت الى الله ثم لم تجد ما يشفي غليلها الا ان تعرض الامر على زوجها فتفضح نفسها وتفعل كما فعلت هذه المرأة في حديثنا هذا، وتقول لزوجها اقم علي الحد واقتلني. نعم. لا ادري الزوج ماذا سيصنع، ولكن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. ولئن يعني استيقظ خرونة نفسية بين جوانحه وسكرت الأنانية في كيانه فقتلها فإن اسمه عند الله عز وجل أفظع وأخطر بكثير من اسمه. هي تابت لا ذنب عليها، أما هو فلسوف يرحل من هذه الدنيا وفي عنقه جريمة قتل إنسان بريء. هذا شيء. الشيء الثاني، كان الناس ولا يزالون كلما أجبنا نجد الأسئلة تتكاثر. يتصور كثيرا من الناس أن أي زيد من الناس يقيم الحد، يعني الحد عبارة عن ما يشبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن أي رجل مسلم له الحق أن يحرك لسانه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكذلك أي زيد من الناس ممكن أن يقيم الحد. لذلك ما أكثر ما يعني أرى شباب في الواقع يسألوني أسئلة هي يعني تبعث السرور في القلب من جانب، لأنها تدل على مقدار موجة التوبة والإنابة إلى الله، ولكنها في الواقع ذاته تدل على يعني الجهل بالشريعة الإسلامية. شباب يصل أحدهم إلى أذني أنه قد تاب إلى الله لكنه قد ارتكب فاحشة من الأمور، فكيف يمكن أن يعني يقام الحد عليه؟ ومن الذي يقيم الحد عليه؟ يا أخي لا في حد. الرب عز وجل أكرم وأرحم مما تتصور، أرحم بكثير بكثير. الحد عبارة عن عقاب أقامه الله لرجل لم يرتكب جريمة الزنا فقط، بل تطوح في ارتكابها في أوسع أسواق المجتمع. يا أخي أرجوك ما تسمعوا بس، والله هو عم تصبر كثير بس أنت عم تشوش لي يا أخي، أرجو أنك تسمعوا بس ما تعليك بس شغلات كثير ليش الحال؟ أرجو أنك تصبر حالك إذا طبيعت فيك ما عليش. فهذا يعني الإنسان ينبغي أن يعلم أن كرم الله عز وجل أوسع بكثير مما يتخيل. الباري سبحانه وتعالى جعل العقاب وعلى الجريمة، ولكنه جعلها على الكيفية التي ارتكب بها زيد من الناس الجريمة، ارتكبها متباهيا يتطوح بها في المجتمع بين الغادين والرائحين، حتى فاحت رائحة جريمته هنا وهناك. فالحد في الحقيقة ليس على المعصية وإنما على النظر الأناني واللامبالاة التي اتسمت بها فعلته الشمعاء. ومقياس ذلك يوجد 4 شهور. متى يمكن أن يكون 4 شهور؟ لو لم يكن هذا الإنسان من اللامبالاة إلى أقصى الدرجات قد وصل. هذا هو السبب. فإذا لم يكن العاقل قد وصل إليه الأمر إطلاقا، والمسألة بينك وبين نفسك، أو حتى لو شاع بينك وبين أصدقائك، فتب إلى الله توبة نصوحا، واصدق مع الله في توبتك، وكن واثقا وموقنا أن الله عز وجل يقبل توبتك، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما بالنسبة للمرأة فالعجب كل العجب، من إنسان يعاكس سياسة رب العالمين في عباده. ما هي سياسة رب العالمين؟ وصح التعبير نقول سنة رب العالمين في عباده. رب العالمين يشدد عليهم في قوافل الأمور لكي لا يقعوا في مغباتها، ويرحمهم عند مغباتها. لكن كثير من عباد الله عز وجل يتساهلون في قوادر الأمور ويشددون على أنفسهم عندما يفلت الزمام وعندما تقع المعصية وتأتي ساعة التوبة الإلهية. لا، ليش عم تحكي في الترتيب؟ رب العالمين بدل ما تشد هذا التشديد يا هذا على زوجتك عندما سبق السيف العسل لأسلك الذمام من يدك، كان عليك أن تشدد في وقت التشديد طبقا لسنة رب العالمين في عباده، أم تسيرها على نهج الإسلام في لباسها في حشمتها في أخلاقها في معرفتها لدين الله عز وجل، أن لا تتزوج إلا من إنسانة تطمئن إلى أنها لقيت من غذاء التربية الإسلامية ما يكفي ويكفي. هذا ما كان الباري عز وجل قد ألح عليك أن تفعله. فالغرابة كل الغرابة أن تجد إنسانا أن هذه المراحل لا يريد أن ينضبط ولا يريد أن يقيد نفسه بأوامر الله عز وجل، بل يناقش ويجادل. عندما نذكر بالحجارة 20 باب مفتاح الله مشان يناقشنا بالحجارة، عندما نذكر بالآداب الإسلامية في الاختلاط يتحدث ويتمشدق ويتمتع ويقول الكلام الطويل العريض في رد آداب الله سبحانه وتعالى، وعندما نتحدث عن آداب زيارة الأسر بعضها بعضا، الرجال ينبغي أن يكونوا مع بعض والنساء مع بعض، وما ينبغي أن تكون السهرات مختلطة بهذا الشكل، ولو كانوا أرحاما ونقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحمل عندما سئل عنه قال إنه الموت، لأن أولاد العموم وبنات العموم وأولاد الخولة وبنات الخولة والسلايف والكنائن كلهم بيسروا مع بعض ونقبل أرايبين هذول أسرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا أكثر وقال إنه الموت. عندما نقول هذا الكلام أيضا لا يريدون أن يضبطوا أنفسهم به، وإننا لا نعرف أن هنالك كثيرا من الأسر الملتزمة بحسب الظاهر المتمسكة. عندما تأتي ساعة سهرات من هذا النوع تقوم المشادات بينهم وبين أولادهم الملتزمين المتمسكين بدين الله، الأب الحجي المصلي المصلح بإيده ياخذ طريقة ربما على شيخ من المشايخ، لا تشددها لا تعصبها وين جايب لها الشيء هذا والى اخره، ويصلح الولد مسكين اعاق لابيه بسبب هذا الامر. كل هذه المراحل التي امرنا الله ان نكون اشداء فيها ما خلقنا، فعندما نقع في مغبة مخالفة امر الله ونجد ثمرة هذا التساهل، جريمة وقعت، انسان يذنب، نعم، بسبب هذه السهرات وهذه الاختلاطات. وانا اعلم الرسائل المحفوظة عندي التي ترسل الي، نعم، قريب عاد على قريبته استطاع الى اخره، نعم، ويصادق ان يعلم الزوج الخبر او يعلم الاب الخبر، ان زيز تستيقظ الشهر ولا تمر، عندئذ تستيقظ الغيرة دون أن تستطيع أن تكبح جناحها، عندئذ يشيع التمرد، أي تمرد، أي شعامة كاملة. الدين الإسلامي دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسط. دين الإسلام دين العدالة، أي منهج السوي، لا إفراط فيه ولا تفريط. الإسلام لا يعلم هذا الغلو، الغلو في التساهل من قبل والغلو في التشدد من بعد، ولكن دين الله عز وجل مزيج متكافئ من المنهج الإنساني الفطري السليم السائغ. لا، التزم أوامر الله، التزم آداب الله سبحانه وتعالى، رب يسرتك على هذا الأساس، سير بناتك واولادك في هذا الطريق. عندما تكون زوجا خذ ميراث هذه الرعاية من الاسرة بالنسبة لابنتها، وقم انت ايضا بما ينبغي ان تقوم به. لذلك ستجد ان هذه الفواحش او هذه الجرائم التي يعني الانسان يحاول ان يفر منها ستجد انها اخطر، ولم تقع الا في حالات نادره جدا. واذا وقعت الجريمه في حال نادره فان الباري سبحانه وتعالى وقد امرك فاطعت وربيت اسرتك على هذا المنوال يخبرك ان الله عفو غفور، وليس بين هذا الذي ارتكب هذه الفعلة وبين نصران الله الا ان يعلم عن التوبة والانابة الى الله سبحانه وتعالى. نعم، الغرابة كل الغرابة من اناس يسألونني ماذا يصنعون وهل يجوز للرجل ان يقيم الحد على ابنته؟ انظر فاجد ان هذا الانسان لا يحرم حلال ولا ينضبط بشيء من آداب الإسلام في علاقة الرجال بالنساء في بيته أبدا. وأخيرا يأتيني ليستشيرني في القتل. وحدث هذا ما أكثر ما قيل لبعض وقوع الواقع. رجل مر بال بتربية أولاده وبناته تقدمية إلى آخر الحد. تقدمية طبعا مغلوطة، والله لا تقدمية بعد دين الله. ولم اجد سلوكا يسير الانسان في سلم من الصعود الى اعلى قمم الانسانية تقدما الا دين الله الحق ابدا. لكن ما اكثر ما يحيل الى الانسان انه يصعد وهو في الواقع لا ادري ما هي كثيرة في الحالات. نعم، هذا الانسان لا ينضبط بشيء من هذه الاشياء. وانا اعلم اقول اتخيل اناسا اعلم اقول فيه. اخيرا تقع النهاية المتوقعة التي من اجلها شرع الله هذه الضوابط، ويأتي من يقول للوالد ان ابنتك قد فعلت كذا وكذا وانها اتخذت لنفسها صاحبا وان الجريمة قد وقعت. هنا يتحول هذا الانسان الى سبب، ويتحول هذا الانسان الى انسان شهم. نعم، ماذا يصنع؟ يدش لابنته سما في الطعام. نعم، وينظر الى ابنته وهي تتناول هذا الطعام ثم تخر ميتة. نعم، وكأن الرجل قد ادى عملا بطوليا بهذا الشهر. انت في هذا مجرم في اول امرك وفي اخر امرك. في اول امرك مجرم لانك لم تنفذ تعاليم الله عز وجل التي كانت تقيك وتقي ابنتك من هذه النهاية. وفي النهاية مجرم ايضا لانك ارتكبت شيئا لم يأذن لك الله سبحانه وتعالى ان ترتكبه اطلاق. قال عز وجل يتوب كان عليك فوق الجريمة التي ارتكبتها ان لا تدوس اليها اخرى. ان تاتي الى ابنتك فتامرها بالتوبه وتعيدها الى حظيره الاسلام، تعظ وتهدد ولكنك تفتح صدرك كما امرك الله سبحانه وتعالى بقبول التوبه. هذا هو الاسلام ايها الاخوه. فعجب لانسان بعد هذا كله يشمئز من الارتباط بالاسلام ومن الانضباط بدين الله سبحانه وتعالى. اقام رسول الله الحد على هذه المرأة وامر بها، وفي رواية انه اشترك ايضا في اقامة الحد، ثم ان رسول الله صلى عليها. صلى عليها، هذا هو الصحيح، ان رسول الله صلى عليها. اولا هذا فيه الرد الصريح القاطع على الخوارج الذين يقولون ان ارتكاب المعصية مكفر. هو ذكر لكم كده الانسان ارتكب المعصيه بعض يقول حتى اي معصيه والبعض يقول من الكبائر ارتكب ما عاد يصير ان الله صار على المعصيه لا بدي اقول كان خطر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويرجع الى الاسلام فمعنى ذلك تورث هذه المراه مو مقبولة لأنها صارت عن الزنا ما رجع دخلت الإسلام أبدا والضلال ما كفر النبي عليه الصلاة والسلام ليس صلى عليها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها دليلا على أنها مسلمة مؤمنة إذا فالمعاصي الكبيرة لا تخرج الإنسان من حظيرة الإيمان أبدا اما سؤال سيدنا عمر رضي الله عنه لرسول الله فليس اعتراضا ولكنه استفهام يعني يا رسول الله ايجوز ان تصلي عليها وقد اقمت عليها حد الزنا كيف هذا سؤال استفهام في امر استغربه عمر رضي الله عنه فجاء جواب الرسول والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وأن وجدت أفضل من أن جابت من الصلة لله عز وجل هذا الكلام العظيم هذا أيضا قاله في حق سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا دلالة على أن إقامة الحج ومكانة هذا الذي أقيم عليه الحج عند الله شيء آخر فما ينبغي أن نتصور أن إقامة الحج يعني أن هذا الإنسان مرهول عند الله مقبح عند الله وأن الله سبحانه وتعالى لم يتقبله عند ولا هذا غلط ولا يجوز ذلك حكم أمرنا الله عز وجل نقيمه اما ما وراء ذلك فلا هذا ان كانت شروط اقامة الحج موجودة وكما قلت لكم من اهم شروط اقامة الحج ان يكون الذي يقيم الحج هو الامام والامام بنفسه او يوكل القاضي بذلك فاذا لم يكن القاضي يقيم الحج لنفرض ان الله يعني سبقت موجباته عند القاضي او سبقت موجباته ولم يقيمه ما هو يقيم الحج رغم ان سبقت موجباته فالانسان المرتكب بالفاحشه لا داعي له الى ان يبحث عمن يقيم عليه الحج ابدا وانما كفارته التوبه وحدها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من التوابين والحمد لله.